بأكثر من سماعه. هذه الشيء بشيء يذكر، هذه ظاهرة لعلها تكون حميدة، وهي الرحلة والرحلات في طلب المسموعات للكتب الستة وغيرها، يرتحل إلى فلان إلى بلد كذا وإلى بلد كذا، كما وقع في إحدى البلدان الخليجية القريبة، جمعوا وهي سنة حسنة مشايخ كبار لهم أسانيد عالية إلى رسول الله ومسموعات مشهود بصحتها إلى رسول الله من إجازات ونحوها، فيرتحل ويذهب ويعتني، وهذه العناية طيبة. لكن أعظم من هذا، أعظم من هذا فقه الحديث، معرفة الحديث، دراسة مصطلح الحديث. أما مجرد السماعات للبركة فهذا ليس هو العلم. يقول: لا تعنى على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلا، أي قال: ولا تعنى، وفي طبعة العتر التي بين أيديكم، ولا تتعنى، أي لا تجهد نفسها في بلوغ هذا العلم، ولا تعنى في تقييده بأكثر من كتابته عطلا، أي غفلا، يغفلون عطلا، مطرحين علومه، أي تاركين علومه، مطرحين علومه التي بها جل قدره، مباعدين معارفه التي بها فخم أمره. لعلنا نقتصر على هذا يا أخوانا، نكمل في الدرس القادم، ومن لا يملك النسخة يأتي عن طريق الدرج، ولا يتبع أحد أحدا في الموقف 2 ب للحصول على نسخة من كتاب مقدمة ابن الصلاح في موقف 2 ب إن شاء الله. باب فضل صلة الرحم، باب فضل صلة الرحم. قراءة، قراءة الأدب من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأحب أن أنبه، وقد نبهت من قبل، أن الأدب أمر مطلوب وشيء مرغوب، يتنافس فيه صاحبه، ينافس فيه العباد والعابدين من المصلين والمعتكفين وغيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. كيف يكتسب الأدب؟ انتبه لهذا، سأنبه على شيء مهم جدا. كيف يكتسب الأدب؟ بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، والغاية في اكتساب الأدب عن طريق العلم تعلم ومعرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أدبياته وأخلاقياته، وقد زكاه رب العالمين بقوله عز وجل: وإنك لعلى خلق، إنك لعلى خلق عظيم. انتبه، هذا الجانب كلنا مسلمون به، في جانب مهم جدا، انتبه لهذا. كيف يكتسب الأدب؟ كيف يكتسب الأدب؟ بالاهتداء والاقتداء والتعلم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. الجانب الثاني، انتبه لهذا الجانب، جانب يكاد أن يكون مغفلا: يكتسب الأدب بمعاملة ومباشرة ومعاشرة ومخالطة أصحاب الأدب والخلق. لأن بعض الناس يقول: قرأت الأدب المفرد 10 مرات وأجازوني به 100 شيخ وأحفظ الأدب المفرد، وعندما تأتي تقول: استضيفني، تستضيفني ليلة يوما وليلة أسبوعا، تذهب معي إلى حج بيت الله العتيق، مباشرة، معاشرة، مؤاكلة، مشاربة، مجالسة، في الغضب، في الرضا، ترى عجبا، عش رجبا، ترى عجبا من الجفاء. ومع هذا يقول: أنا قرأت الأدب المفرد على عدد من الشيوخ. يا أخي، الخلق والأدب ليس هو مجرد قراءة وختم، لكن الأدب يحتاج إلى معاشرة ومباشرة. ابتسام، كيف نبتسم؟ ها، وإلا بعض الناس يبتسم، لكن إذا ابتسم قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كان هذا الابتسام فنعوذ بالله من التقطيب. ومع هذا يقول أنا إيش عملت؟ عملت شيء؟ أسلوب خشن وألفاظ يتخير من الألفاظ أشدها وأفظها وأكثرها تأثيرا سلبيا على النفوس، ومع هذا أقول أنا ما لي صلاح، أنا نصحته لكن عباد الله وقعوا في الفتن والتحموا بسبب هذه الكلمات في الإحن والمحن. إذن يحتاج الأمر إلى شوية معاشرة ومباشرة. ولذلك الوصية يا أخواننا، الوصية أن تتلمذ على العلماء الربانيين على الرأس والعين، لكن في جانب سلوكي مهم أدبي أهم، وهو جانب المعاشرة. كيف سبحان الله الرجل هذا ما شاء الله، هذا شوف، هذا عنده علم وهذا عنده علم، هذا تزوج طلق بعد أسبوع، هذا تزوج جلس مع أهله 60 سنة لا محاكم لا دعاوى لا طلاق لا صياح، بسم الله نستضيف هذا وهذا، هذا من أهل العلم وهذا من أهل العلم، تدخل البيت زعاق صريخ عصا ها ألفاظ شديدة، يجيب الوسادة ويلقيها في وجهك وأنت ضيف عنده، يلقيها في وجهك بعد يقول وهل إلقاء الوسادة بهذه الكيفية عليه دليل بأنه مكروه؟ عجيب، ما تعلم إيش معنى الأدب، تعلم أن 3 لا ترد منها الوسادة، فأخذ الوسادة وراح رماها على الضيوف. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وضع الطعام وقال كلوا، ترى أنا راح أنا أنام، كلوا الطعام، اشبعوا من الطعام. عجيب، ومع هذا يقول أنا عملت شيئا، والله إني خبير بالسنة النبوية. لكن ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، أطلقها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، في هشاشة في بشاشة في هلين، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، لن تسعوا الناس بأموالكم فلتسعهم أخلاقكم. نعم تشيل الريال وتعطيه وأنت لا تنظر إليه، لا تنظر إليه. فرق بين هذا السلوك وبين إذا قلت له يا أخي أنت ما تنظر إليه، والله عند يعني الإنسان قد يتأثر، أو ترمي له الريال رميا، قال ما في شيء في السنة مكروه أنك ترمي الصدقة رميا. يا عجبا فيه نصوص عامة يمكن أن تعرف عن طريق العرف والعادة والمعاشرة والمباشرة. ولذلك نصيحة، من يجد في نفسه خشونة وفظاظة فعليه أن يجاهد نفسه لدراسة الهدي من خلال مذاكرة نظرية، ولمعاشرة ومباشرة تطبيقية كما يقال في الميدان يا أبو حميدان. حج مع رجل العام الماضي، حججت مع رجل من أحفظ الناس، بسم الله جزاك الله خير، انتفعت، قال انتفعت. السنة القادمة حج مع رجل مشهود له بالأدب والخلق، ولين الجانب وحسن العشرة وحسن الظن وحسن القول وحسن الأدب وحسن المعاملة، والله تنتفع غاية الانتفاع، تقول سبحان الله أدركت إيش معنى العفو والكظم، الكظم للغيظ، والله أدركته. ولله عاقبة الأمور. وقفت بكم عند حديث عبد الرحمن بن عوف، تقدم التعليق على إسناده. عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رضي الله عنه، سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم، يحذر قاطع الرحم، يثبت من وصل الرحم، وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي، رحم رحمن رحيم ذو رحمة واسعة، واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته. الوصل بالكلام، الوصل بالإعانة، الوصل بالزيارة، الوصل بالسفر. من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته واشتققت. انتبه هنا، خلاص الجوانب الأدبية تقدم ذكرها. واشتققت لها من اسمي، هذا يؤكد عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر في أن أسماء الله مشتقة من معان عظيمة لله عز في علاه. وهذا نص عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، قال: أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف. أقول شرح هذه العبارة الذهبية لابن قيم الجوزية من كتاب بدائع الفوائد، أقول شرحه بمقتضى عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات كالتالي: أعلام مترادفة، لأنها تدل على الذات الإلهية العلية، على الله عز في علاه. فيقال الله هو العزيز، هو الرحمن، هو الرحيم. وللحديث إن شاء الله بقية.